بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تهدينا إلى الحق وتثبتنا عليه وترزقنا العمل به وأن تجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر أحدا علينا، ورضنا وارض عنا. ما زلنا معكم مع كتاب الله الكريم، ومن سورة إلى سورة أخرى، ونستفتح إن شاء الله في هذا المجلس سورة آل عمران. هذه السورة العظيمة التي بينت أحكاما كثيرة مما يحتاجه المسلم خصوصا في أمر عقيدته. هذه السورة مدنية بالإجماع، وفي نزولها شبه بنزول البقرة، ولذلك سميت مع البقرة بالزهراوي. فصدر 83 آية منها، أول 83 آية منها، قال ابن كثير أنها نزلت في الرد على وفد نصارى نجران. أنت تعرف أن صدر البقرة جاء لفضح اليهود والرد عليهم، وصدر آل عمران جاء للرد على نصارى نجران، فاجتمع فيهما والله أعلم بيان طريق غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبعد أن هتك الفاتحة عن اتباع طريق المغضوب عليهم، بينت البقرة ما هو طريقهم، وبعد أن هتك الفاتحة لاتباع طريق النصارى، بينت آل عمران ما هو طريقهم. وعلى ذلك فالذي يظهر أن المقصد العظيم الذي بينته سورة آل عمران هو بيان التوحيد. فسورة آل عمران جاءت لمقصد عظيم وهو بيان أمر التوحيد في جانبين عظيمين، وإلا القرآن جله وكله في بيان أمر التوحيد. ركزت آل عمران على أمرين: الأمر الأول عدم استحقاق صرف العبادة لغير الله، فردت على النصارى الذين يصرفون شيئا من العبادات لعيسى ابن مريم. الأمر الثاني بيان عقيدة الولاء والبراء، لأن التوحيد نفي وإثبات ويحتاج لولاء وبراء، فلا بد من التبرؤ من الكفر. وفي معرض هذا جاء الكلام على حوادث غزوتي بدر وأحد، وقد كان فيها فرقان بين الحق والباطل، ومواجهة بين بعض الصحابة وبين قرابتهم من الكافرين. إذن هي جاءت لبيان لا إله والبراء من غير الله وإلا الله، وإثبات استحقاق انفراد الله بالعبادة. من هنا كانت سورة عظيمة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، أو جد فينا، يعني عظم. وليس المراد القراءة تلك القراءة التي نسردها هرذمة ونهذ القرآن فيها هذا، هذه سهلة، ولكنهم كانوا يقرؤون ويعرفون ما فيها من المعاني والعمل ويعملون. فإذا وصل مستواك مستوى إنسان قرأ البقرة وآل عمران، فأنت مستواك عند الصحابة مستوى إنسان وصل لدرجة عظيمة. وهذا يدلكم حقيقة أن القراءة التي كان يقرأها الصحابة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم بالقرآن ونحو ذلك، ليست هذه القراءة المجردة التي يصنعها الناس اليوم. قراءة الصحابة تختلف عن قراءتنا، ولذلك كان الإيمان يزداد في قلوبهم والعمل بازدياد قراءة القرآن، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع، لأن طريقة القراءة ليست هي طريقة القراءة. القرآن هو القرآن، لكن طريقة القراءة التي نقرأ بها ليست هي الطريقة التي كانوا يقرؤون بها. فكان الرجل منهم إذا قرأ وصل لمستوى أنه طالب علم، قرأ البقرة والعمران، هذا مستوى أنه جد في عينه. فنعيد ونؤكد على أن هذا الذي يحدث الآن من السرعة في قراءة القرآن، بل من زعم أنه حافظ للقرآن، هذه الطريقة ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتعبوا أنفسكم، لا تجعلوا القرآن حجة عليهم. أتعبتموهم، جعلت القرآن حجة عليهم، قرأوا من أوله إلى آخره ولا يرى في خلق ولا عمل، أليس هذا الذي حدث؟ أليس هذا الذي حدث؟ قرأتموه من أوله إلى آخره ولا يرى له في خلق ولا عمل. هذه الطريقة اللي نهى عنها السلف، نهى عنها كبار الصحابة رضي الله عنه. ليس هؤلاء وإن زعمتم بأهل للقرآن، فلا تفرحوهم وتقولون أنتم أهل القرآن، أنتم حفظتم القرآن، قرأتم القرآن من أوله إلى خاتمته. لا، هؤلاء ليسوا أهل القرآن. يأتي يوم القيامة، يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، ما قال يحفظونه، ما قال يتقنونه، ما قال ما يغلط ولا غلطة. تتقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهم. إذن من صاحب القرآن؟ اقرأ القرآن في نيتي شفيعا لأصحابه. من أهل القرآن؟ أهل الله وخاصته. قال تحجان عن صاحبه، قال أهله الذين يعملون به. فصاحب القرآن وأهل القرآن هو الذي يعمل به، ولذلك لم نجد غضاضة أن نغير مباشرة طريقتنا في تعليم القرآن ونعلنها صريحة حتى لا نقع في الحرج الكبير بيننا وبين الله في إبعاد الناس عن طريقة القرآن وطريقة الصحابة، الطريقة التي جاءت فيها الضمان، حتى لا نكذب على الناس بأن نحدثهم عن فضائل ليست فيهم، لأن شرطها لم يأتي فيهم. القرآن حج لك أو حج عليك. فأجدها فرصة لأؤكد على هذا وأعلن براءتي من غيره ودعوتي لطريقة السلف في تعليم القرآن. والله لو لم يحفظ إلا جزء عما خير عظيم، لو لم يحفظ إلا البقرة والعمران لجد في عيوننا خير عظيم. فلا تفاخروا لكثرتهم، فإن جلهم غثاء. ما نسمعه من قصص والله تبكينا. يا شيخ يا شيخ حافظ القرآن، سلمت بنفسك الجائزة في مسجد آل فلان و و و و وهو الآن يذكر من المصائب حتى يستأذني في أن يقتل ولده، مما أتى به من المصائب التي نكرم المجلس من قولها. أؤكد هذا لما دلت عليه النصوص ولما يرى في واقع من خالفوا هذه النصوص، فلا يفرح بهذا. فآل عمران مع البقرة الزهروان التي ستتقدم سور القرآن، لذلك نحن في فرح عظيم جدا بأننا سنبدأ إن شاء الله نشرح في تفسير سورة آل عمران بعدما انتهينا من تفسير سورة البقرة، ونتدارسها 5 آيات وما فيها من العلم والعمل، أو 10 آيات أو نحو ذلك مما يتيسر حتى ندرسها ولو أطلنا فيها. فليست القضية قضية